لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون لا إله إلا الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد ولقد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء قضي بينهم. وأشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب إلى الجنة الزمراء

صدق الله.